جزاك الله. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. بالنسبة لإقامة السرادقات والمآتم وقراءة القرآن في المآتم وبالنسبة للخميس والأربعين، فهل يجوز طبعا حتى لو كانت بوصية من المتوفي؟ يعني هذا بارك الله فيك وصية باطلة. إيه؟ لا يجوز تنفيذها. لا يجوز الوصية يعني. لا تجوز الوصية ولا يجوز لأولياء الميت أن ينفذوها. إيه نعم. لأن هذه بدعة. إيه نعم. وكل بدعة ضلالة. إيه نعم. والميت الذي أوصى بها أين؟ إذا فعلها أهله أين؟ فإنه يعذب على ذلك. أين؟ نعم جزاكم